قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا، ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه، ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه، ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها، ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الإسلام، ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه والولاء لمن اعتق، ولا يجوز بيعه ولا هبته، ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين، وولاء ما اعتقت المرأة لها، وولاء من يجر من ولد أو عبد اعتقته، ولا ترث ما اعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره، وميراث السائبة لجماعة المسلمين، والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك بنين فورث ولاء مولا لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه، وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب. وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم، ولا شفعة فيما قد قسم، ولا لجار ولا في طريق ولا في عرصة ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها، ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض، ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر، ولا شفعة للحاضر بعد السنة، والغائب عن على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري، ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك، ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء، ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث، والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك، أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا، والأم تعتصر ما دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، ولا يعتصر من يتيم، واليتيم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا كان يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا، وإنما يجوز له أن يعرف ما يعرف بعينه، وأما الكبير فلا تجوز حيازته له، ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث، ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشترى ما تصدق به، والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت